لله. الحمد لله أمر بالإحسان، أحمده سبحانه وعد المحسنين بالجنة والرضوان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق والمقرب إليه بصدق، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أكرم المؤمنين وخير المتصدقين وإمام المحسنين، صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. قال سبحانه: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، واذكروا وقوفكم بين يدي ربكم عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وجعلهم متفاوتين ومختلفين مع قدرته وعظيم قوته بأن يجعلهم متساوين، فجعل منا القوي والضعيف، وجعل منا الغني والفقير، وجعل منا المريض والسليم، ومنا ذو الحاجة المبتلى والمبتلى بالعافية والغنى، ليبلوهم أيهم أحسن عملا. فلا بد أن نعين الضعيف وساعد المحتاج وارحم كما أنك تريد أن ترحم، ارحم من شئت واكشف كربة من شئت. إن كنت تريد أن تكشف كربك فإن الله جل وعلا يعامل الإنسان بما يحسن في هذه الدنيا فيكون على الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أي عباد الله، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعي أصحاب الفاقة والحاجة في جميع أحوالهم، فكان يسير بسير أضعفهم إذا سار مسيرا، وكان يراعي أضعفهم إذا كانت الأحوال مقتضية ذلك. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه ويقول لهم: من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، رواه البخاري ومسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة، يعني العشاء، إلى شطر الليل، رواه أبو داود. ولقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في كشف الكرب وتنفيذ البلايا ومعاونة ذوي الحاجات، لقد كان لنا قدوة عظيما صلوات ربي وسلامه عليه، كلما دخل عليه ذو المكتوم وهو رجل أعمى يتبسم له ويتبشبش، فيقول له بعض الناس: أما إنه لا يراك؟ فيقول كما جاء في بعض الروايات: لكن الله أمرني أن أحسن إليه وعاتبني فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولقد كان الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم وهم الذين أدبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم، قد كانوا معتنين بأصحاب الحاجات والمبتلين، فقد كان عمر رضي الله عنه يخرج في سواد الليل فلا يعلمه أحد، فراه طلحة بن عبيد الله، فذهب عمر فدخل بيتا ثم بيتا آخر، فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فإذا بعجوز عمياء مقعدة كبيرة السن، فقال لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا، يأتيني بما يصرخني ويخرج عني الأذى، رواه أبو نعيم في الحديث. وأوقف ابن عمر أرضا له، وجعل منها دار سكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله، رواه البخاري. وفي عهد خليفة عمر بن عبد العزيز كتب إلى أمرائه أن يحصوا له ذوي الاحتياجات الخاصة، وأمر لكل أعمى بقائد يدله على الطريق. الله أكبر. إن الإسلام دين عظيم يأمر فيه القوي أن يكون مع الضعيف، ويأمر فيه الغني أن يكون مع الفقير، ويأمر فيه المعافى أن يكون مع المبتلى. ونحن في زمان يعيش بيننا ذوي الحاجات العامة والخاصة، ففينا الفقير والملهوف والمريض والأعمى والأصم وقليل الإدراك وضعيف الحركة، فهؤلاء ينبغي علينا جميعا إعانتهم في حتى يكونوا في العطاء قادرين على الدماء. نعم، كم في ذلك من الأجر العظيم. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: هدايتك الطريق صدقة، وعمرك الضعيف بفضل قوتك أو بفضل قوتك، وعمرك الضعيف بفضل قوتك صدقة، وبيانك عن الأرتم صدقة، رواه الإمام أحمد. والأرتم هو الذي لا يكذب الكلام. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الخير هي كثيرة، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، حتى قال عليه الصلاة والسلام: وتميق الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع الأهبال المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك، رواه ابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه. أيها المسلمون، إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة عظيمة، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه جابر: خير الناس أنفعهم للناس، رواه الطبراني في المعجم الأوسط. فقد فتح الله لمن كان نافعا للناس، فتح الله له أبواب الخيرات. وإن الله جل وعلا تجاوز عن إنسان ولم يعمل خيرا موجبا له الجنة، لأنه كان يتجاوز عن المعسرين. وحذر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تحذيرا بليغا من أولئك اللاعبين بالمبتلين، من أولئك المستهزئين أو المستسقلين الذين يسخرون من ذوي الحاجات، أو يسخرون من الفقراء والمساكين، أو من أصحاب الإعاقات. فقال صلى الله عليه وسلم: ملعون من كلمها أعمى عن الطريق، رواه الإمام أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من كلمها أعمى عن الطريق، رواه الإمام أحمد. أيها المؤمنون، إن أهل الكويت، إن أهل الكويت المواطنين والمقيمين لم يقصروا في إعانة المحتاجين وإعانة ذوي الاحتياجات، سواء بإرسال ما يحتاجون إليه في البلدان الخارجية أو في الداخل. أما في داخل الكويت فإن الدولة رعاها الله ووفقها لكل خير، قد وفرت جميع سبل التعليم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، وكونت لها مراكز خاصة ليكون لجنة بناء في وطنهم، وتم إنشاء العديد من المؤسسات الاجتماعية والتعليمية والصحية التي تقدم لهذه الفئة كل أنواع العناية والرعاية والاهتمام. والله جل وعلا كل من يعينهم لا ينساهم، والله جل وعلا كل من يحسن إليهم سيحسن إليه، لأن الله يقول: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا شك أن من واجبنا آباء وإخوة وأمهات تشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة للانضمام إلى هذه المؤسسات، حتى ينالوا حظهم من التعليم والرعاية كأفراد المجتمع. وأكدت الدراسات والبحوث الميدانية أن الاكتشاف المبكر لمثل هذه الحالات يساهم بشكل كبير في علاجها. فرب صاحب حاجة إن أنت عنكم من أول لهفة إعاقة لو أنك اهتديت إلى الأخذ بيده لاستطاع أن يتجاوز كثير من الأمور النفسية والبدنية. أيها المسلمون، إن أصحاب الحاجات الخاصة والمبتلين هم جزء من مجتمعنا، وعلينا أن نكون أبا في الحنان لهم وإخوة في الإعانة معهم، وأن نكون أبناء في خدمتهم حتى لا يحسوا بنقص أو بتقصير. وعلينا جميعا أن ندرك أن الله جل وعلا كما ابتلاهم بما ابتلاهم به، فإننا نحن مبتلون أيضا بإعانتنا لهم. هل نعينهم أن نكون عونا لهم، أو نكون سلبيين، أو نكون عياذا بالله مستهزئين؟ يقول صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي لي فصبر عوضته منهما الجنة يريد عيني. رواه البخاري من حديث أنس. أيها المبتلى، عليك بالصبر في البلاء، وأن تعلم أن الله قادر أن يخرج الإنسان جمعاء من غير نقص، ولكنه جل في علاه ابتلى العباد، فهذا بالعافية وهذا بالإعاقة، هذا بالغنى وهذا بالفقر. أيها المسلمون، هناك مبادئ وأصول يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، تلك الفئة التي لا تقل شأنا عن أي فئة في المجتمع. ومن تلكم المبادئ: أولا، الإعانة بالمعاطي فرض عين على من تجب عليه كفالته، وفرض كفاية على المسلمين، إذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد كان كل قادر على إعانتهم هادما. ثانيا، كفالة المكفوفين والصم والمشلولين وسائر المعافين واجب على مجموع الأمة، كما هو واجبهم نحو الفقراء والمساكين والمعوزين. فكما يجب على الأمة والجماعة سد حاجات هؤلاء، يجب علينا سد حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة، وإلا كان كل من قدر آثما. واجب العناية بكل فرد من هذه الفئة يقع أولا على من تعطيه الإسلام كفالته، وهم الأصول والفروع. فالآباء كافلون لأبنائهم، والأبناء كافلون لآبائهم، ولا قارب ولا أرحم، يجب أن يكفل بعضهم بعضا، فكما يتوارثون فكذلك هم عليهم أن يكونوا متكافلين. وعلى كل مسلم أن يقوم بما أوجبه الله عليه في ذلك، ويجب على الأمة والمجتمع المسلم مساعدة كافر العاجز والقائم بشأنه، وخاصة إذا عجز عن كفالته والقيام بشأنه. أيها المسلمون، أخوة الإسلام، إخوة الإسلام والإيمان، إذا رأينا المبتلي بمختلف البلاءات علينا شكر الله، علينا شكر الله أن نشكر الله جل وعلا ونحمده سبحانه على العافية، وأن نكون عونا لهم على الطاعة، وأن لا نكون عونا لهم على الشيطان والمعصية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وراقبوه جل وعلا في السر والنجوى، وصلوا على من أمركم الله بالصلاة عليه، فإن الواجب عليكم الاقتداء به صلوات ربي وسلامه عليه، فإن الواجب عليكم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيها المسلمون الاقتداء به في كونه عليه الصلاة والسلام كان يعين ذا الحاجة، وكان يمشي بسير الأضعف، وكان يراعي أصحاب الحاجات، وذلك بمواساتهم وتذكيرهم بالصبر والأجر العظيم الذي وعد الله به عباده الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابت المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكل عبد صحيح فإنه عرضة لأن يكون مبتلى، فاتق الله يا عبد الله وأدي أمانة العافية وأدي حق العافية وإياك والاستهزاء والسخرية. إن السعي إلى إصلاح بدني وتكميل النقص عند أصحاب الحاجات لا ينبغي أن يكون مقتصرا على الجسم دون النفس، بل علينا أن نعلمهم وأن نربيهم على الدين والديانة، فإن ذلك من الأسباب المنجية لهم في الآخرة ولو كانوا أصحاب حاجات. نعم هذه الدنيا لو اكتملت وزانت فهي دنيا فانية، ولكن الآخرة باقية. وقد مر رجل على أحد من الصالحين يحمد الله وليس به شراك ولا يستطيع أن يتحرك، فقال فقيل له على أي شيء تحمد الله؟ قال على لسان لو أراد أن يجعله كافا لما استطعت أن أحمد الله جل وعلا. أيها المسلمون، ينبغي علينا جميعا أن ندرك أن تربية أصحاب الحاجات وأن إعانة أصحاب الحاجات بالدين أمر أهم من إعانتهم بالدنيا، فإن الدنيا ربما يصبر الإنسان فيها عن كثير من ترفها، ولكن الآخرة هي دار القرار. ينبغي علينا أن نعلمهم أن العيش عيش الآخرة وأن الدنيا دار فانية. يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله: إننا في لذة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالسون عليها بالسيوف. نعم ينبغي علينا أن نحسس أنفسنا وأن نحسس من حولنا، لأن هذه الدنيا دنيا دار ابتلاء، دار فناء، دار ممر، وليست بدار مستقر. وإلا فإن الآباء والأجداد أين الأمم الفانية؟ أين الأمم الماضية؟ أفأنت تخلد فيها أو أنا؟ كلا والله، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. واعلموا رحم الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من إنسه وجنه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم اجعلنا من عبادك الرحماء الذين يرحمون عبادك ويعطفون على خلقك. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والدين والآخرة. اللهم عافنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اجعلنا لك شاكرين، اللهم اجعلنا لنعمائك شاكرين، اللهم اجعلنا لنعمائك شاكرين وعلى الطاعة ثابتين وفي البلاء صابرين. اللهم انا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اختم بالسعادة عاجلنا، وحقق بالزيادة أعمالنا، وقرن بالعافية غدونا وأصالنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ بلدتنا هذه رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. أجعل علينا نعمة الأمن والإيمان، اللهم أجعل علينا نعمة الأمن والإيمان ولسائر بلاد المسلمين. أقول ما تسمعون، واذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.